بخاف من الضحكة والتكشيرة واللي في قلبه يداري الغيرة، بخاف من الضحكة والتكشيرة واللي في قلبه يداري الغيرة، من اللي بيضحك وبيحسدني وعين القلب يا رب بصيره.